بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مبارك نافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه هو الكريم الوهاب. وأشكر إدارة معهد بصائر على التنسيق لهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم وأوقاتهم، وأن يبارك في طالبات المعهد ومشرفاته، وأن ينفع بهن، إنه حميد مجيد. هذه المحاضرة كما أعلن هي بعنوان كيف تلخص كتابا. وتلخيص الكتب من المهارات المهمة لطالب العلم، ومن رزق إتقان هذه المهارة وشكر نعمة الله عليها بأن صرفها في تحصيل العلم النافع والإفادة منه، فإنه ينتفع بذلك انتفاعا كبيرا بإذن الله تعالى، ويحصل في مدة وجيزة علما غزيرا مؤصلا مباركا بإذن الله عز وجل. وهذا معلوم من سبر أحوال العلماء وتبين طرائقهم في طلب العلم. وقد سلك أهل العلم في القديم والحديث أنواعا من التلخيص العلمي، سيأتي التنبيه ببيان أمثلة منها بإذن الله عز وجل. لكن يجدر أن نبدأ في أول هذه المحاضرة بالتنبيه إلى مراحل التكوين العلمي لدى طالب العلم. طالب العلم يمر في تكوينه العلمي بثلاثة مراحل مهمة. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس العلمي، والمرحلة الثانية هي مرحلة البناء العلمي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة العرض. هذه المراحل الثلاثة يتفاوت فيها العلماء وطلاب العلم كثيرا، وأحسنهم تحصيلا علميا وأكثرهم علما وبركة في علمه من يحسن هذه المراحل الثلاثة. والمقصود بمرحلة التأسيس العلمي هي المرحلة التي يدرس فيها طالب العلم مبادئ العلوم، فيتقن أصول مسائل العلوم، ويحصل المهارات الأساسية التي يتمكن بها من دراسة مسائل العلم، وذلك في كل علم بحسبه. ومرحلة التأسيس العلمي مرحلة مهمة جدا لطالب العلم، ولذلك ننصح طلاب العلم في أول تحصيلهم العلمي في كل علم يدرسونه، سواء درسوا علم الفقه أو علم العقيدة أو علم التفسير أو علم الحديث، أن يبدأوا بدراسة كتب مختصرة ميسرة، كتب يدرسوا كتبا مختصرة ميسرة. لماذا؟ لأنهم في هذه المرحلة يحتاجون إلى معرفة مبادئ هذا العلم، ويحتاجون أيضا إلى أن يعرفوا المهارات الأساسية لدراسة ذلك العلم، كيف يدرسون مسائل ذلك، كيف يتعرفون على تلك المسائل أصلا، ثم كيف يدرسونها، كيف يرتبونها، كيف يعرفون خلاصة ما قيل في تلك المسائل، كيف يتعرفون على أبواب ذلك العلم. هذه كلها من المهارات الأساسية التي يجمعها تلخيص، مهارة تلخيص الدروس العلمية. فمهارة تلخيص الدروس العلمية تقوم على جملة من المهارات الأساسية المهمة لطالب العلم. إذا تجاوز طالب العلم مرحلة التأسيس ودرس مختصرا في كل علم وضبط مسائله ضبطا جيدا، ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة البناء العلمي. فهو تماما البناء العلمي يمثل بالبناء الحسي، البنيان الحسي. فأول ما يبدأ من يريد أن يبني بناء يبدأ أولا بوضع الأسس والقواعد، وهذا هو التأسيس. ومرحلة التأسيس قد تستغرق منه وقتا ليس بالهين، لكنها مرحلة مهمة. فمن بنى البنيان على غير أساس كان هذا البنيان عرضة للانهيار واضطراب بعضه في بعض. كذلك البنيان العلمي لدى طالب العلم، إذا لم يكن تأسيسه للعلم تأسيسا حسنا جيدا، فإن المعلومات التي يكتسبها إذا شرع في البناء العلمي مباشرة قد يدخل بعضها في بعض، ويضطرب لديه التحصيل العلمي فتتعارض المعلومات لديه، وقد يعرف جوانب ويجهل في جوانب كثيرة، فيحصل لديه من الاضطراب في بنيانه العلمي ما يؤثر على شخصيته العلمية. لكن إذا ضبط طالب العلم هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس العلمي ضبطا جيدا، وهي مرحلة إذا أتقنها طالب العلم لا تأخذ منه وقتا كثيرا بالنسبة إلى عمره الزمني، قد تأخذ منه وقتا طويلا بالنسبة إلى الوقت الذي يراه فيه الوقت الراهن. فمثلا لو أراد أن يقرأ كتابا مختصرا في الفقه مثلا، وليكن الفقه الميسر أو الملخص الفقهي أو زاد المستقنع، أو يدرس كتابا مختصرا في العقيدة سواء كتاب التوحيد أو كتاب العقيدة الواسطية مثلا، أو قبل ذلك ثلاثة الأصول وأدلتها، قد يجد طالب العلم أن دراسة هذا الكتاب دراسة علمية جادة تستغرق منه ربما أشهر إذا أراد أن يدرس هذه الكتب الأساسية في علم العقيدة مثلا أو في علم الفقه. لكن هذه المدة وإن مكث فيها أشهرا، لكنه إذا درسها دراسة حسنة فإنها تختصر عليه وقتا كثيرا بعد ذلك، لأن دراسته للكتب العلمية بعد ذلك تكون بناء على أساس علمي صحيح، فيسرع في فهم مسائل العلم ويسرع في بناء بعضها على بعض، لأن تصور مسائل العلم أصبح واضحا في ذهني، ومعرفة الأدلة الأبواب ذلك العلم والأدلة فيه وأهم المسائل أصبحت بينة لديه ظاهرة، فما يضاف إليها من المعلومات يسهل عليه فهمه واستيعابه. ولذلك سنركز في هذه المحاضرة على المبادئ الأساسية والمهارات الأساسية في تلخيص الكتب العلمية. إذا أتقن طالب العلم مرحلة التأسيس العلمي تكون بعدها مرحلة البناء العلمي، وهي مرحلة مهمة جدا، وهذه المرحلة هي لب تحصيل طالب العلم، لأنه إذا أحسن التأسيس يبدأ بعد ذلك في رفع بنيانه العلمي. وتتسم مرحلة البناء العلمي بأنها مرحلة يحصل طالب العلم فيها تحصيلا كثيرا في وقت وجيز، لأن رفع البنيان يصبح سهلا بإذن الله. يمكنه أن يقرأ في العلم الواحد في سنة واحدة 10 كتب أو 15 كتابا أو 20 كتابا في علم واحد في سنة واحدة أو سنتين، فيكتسب معلومات كثيرة لكنها مبنية على أساس علمي صحيح، فينتفع بهذه الكتب التي يقرأها بإذن الله عز وجل. وفي هذه المرحلة قد يحتاج مرحلة البناء العلمي قد يحتاج طالب العلم إلى تنفيذ مشروعات علمية خاصة به ليتقن ذلك العلم. قد يتعرف على أوجه الاحتياج التي يحتاجها في ذلك العلم فينفذ بعض المشروعات العلمية الخاصة. أضرب لكم مثالا يسيرا ذكره ابن رشيق المغربي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن شيخ الإسلام ابن تيمية وقف على 25 تفسيرا مسندا، أي تذكر فيه أقوال السلف بالأسانيد، وأنه جرد أقوال السلف في التفسير على جميع القرآن. إذن هذا المشروع العلمي الذي نفذه شيخ الإسلام مشروع خاص به في التحصيل العلمي وفي البناء العلمي، أنه وقف على 25 تفسيرا مسندا، ولخص أقوال السلف من هذه التفاسير، جعل له ملخصا يلخص فيه أقوال السلف من هذه التفسير، فصار على معرفة بما قاله السلف في مسائل التفسير من الفاتحة إلى الناس. وهذا الأصل العلمي والبناء العلمي من أسباب قوة شيخ الإسلام العلمية في التفسير. وكذلك له مشروعات أخرى خاصة في تحصيله العلمي في علوم أخرى. المقصود من هذا المثال أن هذا كان له أثر كبير على شخصية شيخ الإسلام العلمية ومعرفته بأقوال السلف في التفسير، فلا يكاد يتكلم في مسألة تفسيرية إلا ويذكر ما قاله السلف في تلك المسألة، بل ربما إذا وقف على مسألة أو قول محدث قال هذا القول لم يقل به أحد من التفسير أحد من السلف في التفسير. وهذا الإطلاق أن يقول هذا القول لم يقل به أحد من السلف في هذا التفسير يدل على أن شيخ الإسلام لديه معرفة مسبقة بأقوال السلف في التفسير، استطاع أن يحكم بناء على ذلك بأن هذا القول لم يمر عليه في أقوال السلف وهو مخالف لأقوال السلف. وهذا كثير في الأقوال التي ينقدها شيخ الإسلام من الأقوال التي تخالف أقوال السلف في التفسير. المقصود من هذا المثال، وقيسوا على هذا المثال أمثلة كثيرة متنوعة لشيخ الإسلام، لدى شيخ الإسلام تيمية ولدى غيره من العلماء، هذه الأمثلة تفيدنا فائدة مهمة بأن طالب العلم بعد تأسيسه العلمي يبدأ مرحلة مهمة وهي مرحلة البناء العلمي، وتكون فائدة التلخيص بالنسبة له في تلك المرحلة فائدة كبيرة ومهمة جدا. وإذا أتقن التلخيص على المهارات الأساسية فإن ذلك يفيده فيما بعد إذا وصل إلى مرحلة البناء العلمي. من فوائد التلخيص في مرحلة البناء العلمي أن طالب العلم يكون له أصل في كل علم يطلبه. من طلاب العلم من يتخصص في علم من العلوم كعلم التفسير أو علم الحديث أو علم العقيدة، ومن طلاب العلم من يهب الله عز وجل قدرة على الجمع بين أكثر من علم، فتجد لديه معرفة حسنة بعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلوم اللغة العربية. قد يكون في بعض تلك العلوم يصل إلى مرحلة المتقدمين، وفي بعضها يصل إلى مرحلة المتوسطين، لكنه لديه إلمام حسن بهذه العلوم. إذا اكتمل بنيان طالب العلم سواء كان متعدد المعرفة بعلوم الشريعة واللغة العربية أو كان متخصصا في علم من العلوم، إذا اكتمل تأسيسه ثم بنيانه يبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة العرض العلمي. كيف يوصل هذا العلم الذي لديه إلى المستفيدين منه؟ من الذين يستفيدون من علمه؟ الذين يستفيدون من علمه طلاب العلم الذين يعلمهم، أو عموم المسلمين الذين يدعوهم وينصحهم ويوجههم بناء على ويفتيهم بناء على ما تعلمه من العلم. وأيضا أوجه الاستفادة من العلم كثيرة، إما بالتدريس أو الإفتاء أو الكتابة أو التأليف أو إلقاء كلمات أو كتابة مقالات أو تنفيذ مشروعات علمية بعد أن اكتملت لديها الآلة العلمية. فهذه كلها نسميها مرحلة العرض العلمي، وهي تسمية اصطلاحية، لو سميت بغير ذلك مما يؤدي المعنى فلا إشكال في ذلك. المهم أن طالب العلم يحتاج أولا أن يؤسس نفسه تأسيسا جيدا، ثم يبني علمه بناء جيدا، ثم بعد ذلك يفيد غيره من هذا العلم. إذا تصورنا هذه المراحل الثلاثة المهمة في تكوين طالب العلمي، نأتي إلى نقطة البداية. نقطة البداية ما هي؟ هي أن طالب العلم يحتاج في أول طلبه للعلم إلى جملة من المعارف والمهارات. المعارف هي المعلومات الأولية التي يحتاجها طالب العلم في كل علم، وهي مبادئ العلوم. يدرس كتابا مختصرا في علوم الشريعة الأساسية. لا يحسن بطالب العلم أن يكون جاهلا في علم من علوم الشريعة، حتى ولو لم يكون متخصصا في ذلك العلم. فالطالب الذي يريد أن يتخصص في العقيدة مثلا، لا يحسن به أن يكون جاهلا في مسائل الفقه، لا يحسن مسائل معرفة المسائل البينة الظاهرة في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة ومسائل الزكاة إذا احتاج أن يزكي ماله، ومسائل الظاهرة في مسائل البيوع والمعاملات. هذه المسائل المهمة يكفيه أن يضبط مختصرا في الفقه، ويكفيه بذلك كتاب الفقه الميسر، وهو كتاب حسن في الفقه وأسلوبه سلس وتلخيصه حسن، وهو يكفي طالب العلم في مرحلة الابتداء. أو لو درس بعض المتون العلمية، وإن كان الدروس الإشكال في دراسة المتون العلمية لدى طلاب العلم المعاصرين أنها تحتاج إلى شرح. من الصعوبة بمكان أن يفهم طالب العلم المتن العلمي أو المنظومات العلمية مباشرة، يحتاج إلى قراءتها على شيخ أو مطالعة شرح لها وتلخيصه، ثم عرض ما يحصله على طالب علم متمكن، والنساء ربما علمها على شيخ متيسر أو طالبة علم متمكنة ليكون طلبها للعلم على إشراف علمي. المقصود أن هذه المبادئ الأساسية ينبغي أن يعتني بها طالب العلم أول ما يبدأ في طلبه للعلم. ثم بعد ذلك أو مع ذلك يحتاج إلى أن يحصل المهارات الأساسية في طلبه للعلم. المهارات الأساسية ما هي؟ أصل المهارات التي يحتاجها طالب العلم وأولها هي مهارة التعرف على المسائل العلمية. طالب العلم إذا استمع إلى درس من الدروس، حضر درس من الدروس في أي علم من فإن الشيخ الذي يشرح هذا الدرس يتطرق إلى جملة من المسائل العلمية في شرحه. قد يشرح 10 مسائل، قد يشرح 15 مسألة، قد يشرح 20 مسألة في ذلك الدرس مثلا. فإذا كان طالب الشيخ قد تناول في درسه 20 مسألة مثلا، ثم طالب العلم لم يخرج من ذلك الدرس ولم يستذكر منه إلا 5 مسائل مثلا، فكم نسبة تحصيله العلمي؟ تكون نسبة تحصيله العلمي ربع المسائل. ثم هذه المسائل التي لم يضبط منها إلا 5 مسائل، ما درجة ضبطه لتلك المسائل؟ قد لا يكون ضبطها ضبطا جيدا، ربما يضبط مسألتين أو 3، وبقية المسائل يكون تحصيله فيها ضعيف. لذلك طالب العلم الذي يستمع للدرس استماعا مجردا ولا يقيد المسائل، ثم إذا رجع إلى بيته لم يراجع ما قاله شيخه أو ما درسه عند شيخه، ويغلق الكتاب إلى أن يحين موعد الدرس الذي يليه، فإن هذا الطالب غالبا لا يحصل تحصيلا علميا جيدا، لأنه لم يضبط مسائل العلم. لكنه إذا رجع إلى منزله ثم لخص المسائل التي درسها عند شيخه، إما أنه يعيد سماع تسجيلها، أو أنه يكون عند استماعه للدرس يلخص المسائل، كلما ذكر شيخه مسألة يكتب هذه المسألة باختصار. فإذا رجع وضبط ملخصه فإنه يتعرف على هذه المسائل ثم خلاصة القول في كل مسألة. قد يلخص الدرس الذي يقوله شيخه في نحو ساعتين، قد يلخصه في 3 ورقات أو 4 ورقات أو نحو ذلك، لكنه ملخص شامل لمسائل العلم التي ذكرها الشيخ، فيكون تلخيصه تلخيصا حسنا نافعا، فيبني بناء العلم شيئا فشيئا. هذا الطالب الذي يضبط مسائل العلم يرجى له بإذن الله عز وجل إذا استمر على هذه الطريقة أن يسلك سبيل العلماء بإذن الله عز وجل. حتى لا نطيل في هذه المقدمة، وهي مقدمة مهمة، لنتعرف من خلالها على أهمية ضبط مسائل العلم التي هي لب عملية التلخيص العلمي. قبل أن نبدأ في شرح طريقة تلخيص الكتب، أحب أن أذكر بعض الأمور المهمة لأنها مؤثرة في طريقة التلخيص التي نريدها. فأنا ذكرت لكم ما يتعلق بطلب العلم على طريقة العلماء، وهي تحصيل مسائل العلم والانتقال من مرحلة المبتدئين إلى المتوسطين إلى المتقدمين. من المسائل المتعلقة بالتلخيص مسألة أنواع القراءة، لأن التلخيص له أنواع، وطريقة التلخيص تنبني على نوع الكتاب الذي يقرأ، ونوع الكتاب واختيار الكتاب ينبني عليه مسألة كيف يقرأ ذلك الكتاب. فحتى نأتي للموضوع من أصله نحتاج أن نتعرف على أنواع القراءة، سأعرضها بإيجاز. فالقراءة العلمية أو القراءة عموما على أنواع، سأذكر أنواعها ثم نفصل في النوع الذي يعنينا. فأهم أنواع القراءة هي قراءة التعلم طويل الأمد، تعلم طويل الأمد الذي يعني يبنى شيئا فشيئا. هذه القراءة يحتاج فيها طالب العلم إلى سلسلة من الكتب متدرجة وعلى منهج علمي حتى يستفيد بإذن الله عز وجل حسن التعلم بتنظيم قراءته، وأيضا تحسين قراءته لتلك الكتب. وهذا النوع من القراءة له متطلبات وله مهارات، من أهمها مهارة التلخيص العلمي. وسأنبه بإذن الله تعالى في آخر المحاضرة على بعض المحاذير والأخطاء الشائعة لدى بعض طلاب العلم في الخلط بين أنواع القراءات. النوع الثاني قراءة التصفح والبحث، ذكرنا لكم النوع الأول وهو قراءة التعلم، وذكرنا أن طويل الأمد لأنه يحتاج إلى منهجية للقراءة، وهذا يؤثر في اختيار الكتاب الذي يريد طالب العلم أن يقرأ فيه. فالذي يريد أن يتعلم الفقه مثلا يحتاج إلى دراسة كتاب منهجي يعرض له مسائل الفقه من أولها إلى آخرها، من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار على ترتيب الفقه الحنبلي مثلا. لكن لو أن طالب علم أراد أن يتعلم الفقه ثم بدأ بالقراءة في كتاب يتناول مسألة ورسالة علمية تتناول مسألة من المسائل الفقهية الكبيرة، فهذا لا يعتبر منهجا صحيحا في طلب العلم، لأن مسائل الفقه مسائل كثيرة جدا، وإذا صار طالب العلم يأخذ الكتب المصنفة في بعض المسائل الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فإنه ولو أكثر من قراءة هذه الكتب فإنها لا تفيده في التأسيس العلمي، لأنها قراءة غير منظمة، وقراءة فيها تفصيل علمي قبل وقته. وماذا يستفيد الطالب المبتدئ إذا أسهب في قراءة أو الاطلاع على الخلاف الطويل بين العلماء في مسألة من المسائل التي يكثر فيها الخلاف؟ فإن اختياره لتلك الكتب اختيار غير منهجي إذا كان قصده التعلم. لذلك إذا أراد أن يقرأ قراءة التعلم، هذا النوع مؤثر في اختيار الكتاب الذي ينبغي له أن يقرأه. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح. النوع الثاني من أنواع القراءة قراءة التصفح والبحث. قد يكون لدى طالب العلم بحثا في مسألة ما، فإنه قد يحتاج إلى استعراض الباحث كتاب من الكتب. هذا الكتاب لا يحتاج هو أن يلخصه، لكن قراءة التصفح والبحث لها معايير ولها مهارات. النوع الثالث ما يمكن أن يسمى القراءة الذوقية، هو يقرأ لما يجده من المتعة في هذا الكتاب، كان يقرأ في كتاب أدبي أو يقرأ في كتاب من كتب علم السلوك التي يستفيد بها ترقيق قلبه وزكاة نفسه. فهذه الكتب يقرأها الطالب بقلبه وبذوقه ويتأثر بها، فلها معايير في القراءة تختلف عن قراءة التعلم. من أنواع القراءة أيضا نوع رابع، وهو القراءة النقدية، وهذه لا ينصح بها طالب العلم في البداية، في بداية الأمر، لكن إذا حصل طالب العلم تحسينا حسنا أو سار في طلب العلم سيرا حسنا حتى تأهل في بعض العلوم، فإن بعض الكتب قد يحتاج طالب العلم إلى أن يقرأها قراءة نقدية. القراءة النقدية أيضا لها معايير ولها مقومات، كان يقرأ كتابا من كتب البدع أو كتب فيها حق وباطل، كتب فيها جوانب إحسان وجوانب إساءة، فينبغي أن تكون لديه معايير واضحة بينة في نقد الكتب وفي القراءة النقدية. النوع الخامس من أنواع القراءة ما يمكن أن يسمى القراءة المجردة، التي يكون غرض القارئ منها مجرد الاستطلاع، كقراءة لأخبار الصحف والمجلات وبعض الموضوعات المنتديات في الكتب. هذه القراءة التي يراد منها الاستكشاف والاستطلاع، فإن وجد شيئا يعنيه ويهم فصل فيه. المقصود أن تحديد نوع القراءة له أثر كبير في اختيار الكتاب الذي يقرأه طالب العلم. نحن سنركز في هذه المحاضرة على قراءة التعلم، لأن هذا هو الذي يعني طلاب العلم، وهو أهم أنواع القراءة، وهو الذي سنركز عليه بإذن الله تعالى، لأنه مهم في حسن التحصيل العلمي. ويحتاج طالب العلم بعد تحديده لنوع القراءة إلى المعرفة المنهجية الصحيحة في القراءة. المنهجية الصحيحة في القراءة ترتكز على الإجابة على سؤالين مهمين. السؤال الأول: ماذا تقرأ؟ والسؤال الثاني: كيف تقرأ؟ في السؤال الأول ينبني عليه تحديد الكتب التي يقرأها، وطالب العلم في أول طلبه للعلم الكتب التي يقرأها غالبا تكون كتبا معدودة يسيرة، لا ينصح طالب العلم بأن يكثر على نفسه في أول طلبه للعلم، فيحدد العلوم التي يريد أن يتعلمها، ثم يختار في كل علم كتابا مختصرا ميسرا، ثم يعكف على قراءته وتلخيص مسائله والاطلاع على شرحه أو الاستماع لدروس شرحه إن كانت متيسرة لدى بعض العلماء وطلاب العلم المتمكنين. فإذا ضبط هذه الكتب الميسرة المختصرة يكون قد أنهى مرحلة التأسيس العلمي، ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة البناء العلمي. فالسؤال الأول ماذا تقرأ؟ يكون جوابه المعايير التي يختار بناء عليها طالب العلم الكتاب الذي يقرأه. وأما السؤال الثاني وهو كيف تقرأ ذلك الكتاب، فهذا السؤال يفيدنا فيه موضوع هذه المحاضرة، وهي كيف تلخص كتابا. إذن هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل مع بيان شرح طريقة تلخيص الكتب هي مفيدة في الجواب على سؤالي المنهجية الصحيحة في القراءة العلمية، وهي التي ترتكز على السؤالين السابقين: ماذا تقرأ وكيف تقرأ. وطالب العلم يحتاج إلى تحقيق أربعة أمور مهمة ليحسن سيره في طلب العلم وليحصل علما غزيرا مؤصلا بإذن الله عز وجل. الأمر الأول أن تكون دراسته لمسائل العلم دراسة صحيحة متقنة. ينبغي لطالب العلم أن يعرف كيف يدرس مسائل العلم دراسة صحيحة، لأن أكثر الخطأ والخلل يقع في طريقة دراسة طالب العلم لتلك المسائل، فيكون تحصيله العلمي في أول الأمر تحصيلا ضعيفا. فإذا استمر بهذا الضعف في دراسة مسائل العلم فإنه قد يمضي أشهرا وربما سنوات وهو يطلب العلم لكنه ما يزال في مرحلة المبتدئين من طلاب العلم. وتجد بعض طلاب العلم في سنة واحدة قد يجتازوا مرحلة المبتدئين إلى مرحلة المتوسطين في عدد من العلوم. فالأمر الأول أن تكون دراسة طالب العلم مسائل العلم دراسة صحيحة متقنة. الأمر الثاني أن تكون دراسته ميسرة غير شاقة ولا متكلفة. لماذا؟ لأن الدراسة الشاقة بعض طلاب العلم يؤثر على نفسه في دراسة مسائل العلم أو في دراسة الكتب، قد يختار كتبا صعبة، قد يؤثر على نفسه في الدراسة، قد يكون طالب العلم من الطلاب الذين يتأثر عليهم الحفظ كثيرا فيلزم نفسه بالحفظ فيتفلت عليه الحفظ ويبقى أياما وربما أسابيع في باب واحد من أبواب العلم. فهذه الطريقة الشاقة ينبغي لطالب العلم أن يتخلص منها إلى طريقة ميسرة تناسبه. بعض طلاب العلم فتح له في الحفظ، وبعضهم لم يفتح له في الحفظ لكن فتح له في حسن الفهم. وطالب العلم يمكن أن يكون من العلماء بإذن الله عز وجل إذا أحسن الدراسة بالطريقة التي تناسبه. فلا يشترط في طالب العلم أن يكون قوي الحفظ، وأيضا إذا وجد الحفظ الحسن فهذا مطلب مهم، لكن إذا كان الحفظ لا يتيسر لطالب العلم فإنه يمكنه أن يحصل قدرا من الحفظ يكفيه بإذن الله عز وجل ويعوض النقص في حسن الفهم، فيكون لديه تقدم وإجادة لأنواع من مسائل العلم متوقفة على حسن الفهم. وربما يتفوق بعض الطلاب الذين لديهم حسن الفهم على بعض الطلاب الذين لديهم قوة حفظ في عدد من العلوم، وهذا أمر ظاهر معروف. ومن العلماء ومن طلاب العلم من يجمع الله عز وجل له بين الحسنين فيكون حسن الحفظ حسن الفهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الرابع أن يداوم طالب العلم على تلك الدراسة ولا ينقطع عنها ولا يضيع فيها. مشكلة كثير من طلاب العلم أنهم يبدأون بحماس في أول الأمر ثم لا يلبثون إلا قليلا حتى تفتر العزائم وتضعف الهمم وينقطع كثير منهم عن مواصلة طلب العلم. الذين ينقطعون عن طلب العلم أو تضعف عزائمهم فيؤجلون طلب العلم لأي عارض يعرض لهم، هؤلاء غالبا لا يواصلون طلب العلم. لكن من جعل للعلم أولوية مهمة تزاحم أشغاله وبرنامجه اليومي فإنه بإذن الله عز وجل يواصل طلب العلم. من وجد في نفسه ضعفا أو فتورا فليسرع إلى علاجه بتذكر فضائل العلم وحسن عاقبة أهله لمن صلحت نيته بإذن الله عز وجل. الأمر الرابع أن تكون دراسة طالب العلم على منهج صحيح موصل للطالب بإذن الله عز وجل إلى مبتغى بإذن الله تعالى. فهذه الأمور الأربعة هي أركان التحصيل العلمي: أن تكون دراسة لمسائل العلم دراسة صحيحة، أن تكون الدراسة ميسرة غير شاقة، أن يداوم على تلك الدراسة ولا ينقطع عنها، أن تكون دراسته على منهج صحيح ينتقل بالطالب من مرحلة المبتدئين إلى المتوسطين إلى المتقدمين. فالأمر الأول من أهم ما يعين عليه أن يتقن مهارة تلخيص الدروس العلمية، فإنه من أتقن مهارة تلخيص الدروس العلمية وأتقن طريقة تلخيص الكتب على الخطوات العلمية الصحيحة فإنه بإذن الله عز وجل تكون دراسته لمسائل العلم دراسة صحيحة متقنة. وأما الأمر الثاني فائدته أن طالب العلم يعتاد الدراسة بطريقة تألفها نفسه وربما يلتذ بها ولا يجدها عسرة عليه، لأن من حمل نفسه على طريقة عسرة قد يحرمها من مواصلة الطلب. وأما الأمر الثالث وهو المداومة على طلب العلم فهو من أسباب تحصيل العلم الغزير ومن أسباب بركته أيضا، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والله تعالى إذا أحب عملا بارك فيه وانتفع به صاحبه. أما الأمر الرابع وهو أن تكون دراسته على منهج علمي صحيح فمما يعين عليه أن تكون دراسته تحت إشراف علمي من عالم أو طالب علم متمكن يختار له الكتب التي تناسبه. ولذلك أنا لا أنصح طلاب العلم ولا أوصيهم وصية عامة بالكتب التي تقترح على طلاب العلم، وقد يجد طالب العلم مناهج مقترحة كثيرة على طلاب العلم، وقد يتوه بعض طلاب العلم بين هذه المناهج والخطط الدراسية. الإشكال يأتي من تكلف طالب العلم لخطة لا تناسب، ولا توجد يعني خطة موحدة لجميع الطلاب، بل الطلاب يختلفون في مهاراتهم وفي ملكاتهم وفيما يناسب. منهم من يكون قوي الحفظ وحسن الفهم، ومنهم من يكون فهمه حسن لكن الحفظ لديه ضعيف، ومنهم من يكون على العكس حفظه قوي لكنه يجد صعوبة في تصور المسائل وفهمها فيحتاج إلى وقت أطول من غيره ليتفهم مسائل العلم. فالكتب التي تناسب هؤلاء غير الكتب التي تناسب هؤلاء، وطريقة الدراسة. من الطلاب مثلا من ينفر نفورا شديدا من قراءة المنظومات العلمية والأبيات الشعرية، لا يجده يفهم، ربما لو تذكر له بيتا من الشعر لا يفهمه حتى تشرحه له، حتى تشرحه له. ومنهم على العكس من يجد أن المنظومات العلمية يسهل حفظها وتختصر له كثيرا وتذكره بمسائل العلم. فلذلك مسألة المنهجية في طلب العلم ينبغي من أركانها معرفة ما يناسب طالب العلم. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح. وعلى كل إذا كانت دراسة طالب العلم تحت إشراف علمي فإن هذا يخلصه من كثير من الآفات التي تعترض طريقه في طلبه للعلم. نأتي قبل الشروع في خطوات تلخيص الكتب إلى بيان أهمية التلخيص العلمي وفوائده حتى نقتنع بأهمية التلخيص العلمي أو حتى نتعرف على ما يجعلنا حريصين على التلخيص العلمي. ينبغي أن نعرف فوائد هذا التلخيص العلمي. فالطالب الماهر بالتلخيص العلمي إذا داوم على دراسة أبواب العلم بتنظيم حسن فإن ذلك يعينه على سرعة اكتساب التأصيل العلمي ويعينه أيضا على بناء أخل علمي لديه في العلم الذي يدرسه. لأن كل علم من العلوم ينقسم إلى أبواب أو كتب ينقسم إلى أقسام وكل قسم منها ينقسم إلى أبواب وكل باب منها يتضمن مسائل. فإذا بدأ طالب العلم يدرس هذه الأبواب بابا بابا ويلخص مسائلها فإنه بإذن الله تعالى في مدة ليست بالطويلة يمر على أبواب ذلك العلم من أوله إلى آخره بما يناسب مرحلة المبتدئين يلخصها تلخيصا حسنا. فهذا يعينه على أن يكون لديه أصل علمي ملخص علمي كامل في أبواب ذلك العلم من أوله إلى آخره. هذا الملخص نسميه الأصل العلمي. أصل علمي لماذا؟ لأنه شامل لمسائل العلم الذي يدرسه من أوله إلى آخره. وهذا الأصل يستطيع طالب العلم أن يبني عليه فيما بعد. فإذا قد يظن بعض طلاب العلم أن معاناة التلخيص فيها إطالة لأمد طلب العلم وهذا التصور تصور غير صحيح. قد يخالف في هذا بعض الناس في أول الأمر. أضرب لكم مثالا حتى يتضح المقام. لو أخذنا كتابا مختصرا في الفقه فإن الذي يقرأه قراءة مجردة ربما ينهيه في شهر لكنه إذا قرأ غيره وترك هذا الكتاب ربما تسأله بعد أشهر فلا يكاد يضبط من ذلك الكتاب إلا شيئا قليلا مما علق في ذهنه. هذا الضياع للمعلومات التي قرأها وللمسائل التي درسها خسارة كبيرة تهدر وقته وجهده وتضيع عمره ولا يستطيع أن يبني عليها. فكيف يبني على شيء لم يضبط لم يحفظه حفظا ولم يلخصه تلخيصا؟ فبأي شيء يضبط؟ لأن ضبط العلم إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب. فالذي لا يضبطه ضبط صدر لم يحفظه ولم يضبطه ضبط كتاب فكيف يبني عليه؟ لا يستطيع أن يبني عليه. قد يقول بعض طلاب العلم إن هذا الكتاب مثلا سهل أنا قرأته ولم أجد شيئا صعبا فيه. وهذه الحجة خسر بها بعض طلاب العلم كثيرا من مسائل العلم لأنه حين يقرأ يفهم لكنه لم يضبط. والدليل على أنه لم يضبط إذا أغلق هذا الكتاب ومضت أيام وسئل عن تلك المسألة لم يجب ما هو السبب؟ السبب أنه لم يضبط، وهو كان يقول إنه إن المسائل كانت سهلة، فإذا ليست المشكلة هي في صعوبتها أو سهولتها، المشكلة هي في عدم ضبطها. فالضبط الذهني يضيع، وهذا أنا أحذر منه طلاب العلم كثيرا، لا تعتمد على الضبط الذهني، فالضبط الذهني يضيع. لو قرأت كتابا وفهمته فهما جيدا ولم تضبط ضبط صدر ولا ضبط كتاب، فإنك تنسى المعلومات التي درست غالبا، ولا يعلق في ذهنك إلا مسائل يسيرة ترتبط ارتباطا ذهنيا عندك ببعض المواقف أو أشياء تذكرك بها، وأما بقية المسائل فإنها تضيع. فالضبط الذهني أشبه بالكتابة على الماء، وأشبه بالكتابة على الرمل يمحو الريح. فلا تغتر بسهولة الكتاب الذي تدرسه. إذا درست مثلا كتابا فقهيا وكتابا في العقيدة وكتابا في التفسير، فليكن لديك ملخص علمي لهذا الكتاب. علوم الشريعة محدودة ليست كثيرة التي يبدأ بها طلاب العلم، علوم محددة. العلوم التفسيرية تأتي في مراحل لاحقة، أما العلوم الكبار المهمة فهي علوم محدودة، علم التفسير وعلوم القرآن هذا تخصص واحد، وعلم الحديث وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم السلوك، هذه علوم الشريعة، ويضاف إليها من علوم الآلة علم أصول الفقه والقواعد الفقهية، بعضهم يدخله مع أصول الفقه. فهذه هي العلوم المهمة، وعلوم اللغة العربية كذلك يبدأ بالعلوم الأساسية المهمة الكبار منها، أما العلوم الأخرى فتؤجل، فيبدأ بعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم مفردات اللغة، هذه العلوم هي التي يبدأ بها مع ضبط الإملاء وعلامات الترقيم، هذه يكفي فيها دروس يسيرة، ليست يعني من العلوم التي فيها كتب كثيرة تدرس مسائلها. أما بقية العلوم فتدرس فيما بعد، العلوم التفصيلية في علوم اللغة في علوم القرآن هذه تدرس في مراحل لاحقة. هذه العلوم الأساسية في علوم الشريعة كل علم منها يكفي طالب العلم أن يدرس فيه كتابا مختصرا حتى يجتاز مرحلة المبتدئ. إذا درس طالب العلم هذا الكتاب المختصر، ولنقل أنه مكث في دراسته 6 أشهر، والفقه ربما نقول مكث 1 أو 2 سنين في دراسة ذلك الكتاب الفقهي، لكنها دراسة جادة ضبط فيها مسائل العلم، كل باب يعرف ما هي المسائل التي فيه وما هي خلاصة القول في كل مسألة، ويضبطها ويراجعها في أصل العلمي الذي لنفرض فرضا أنه درس ولنقل نضرب مثالا بالنحو علم درس الآجر الرومية مثلا، ولنفترض أن الآجر الرومية فيها 300 مسألة باعتبار أنها 300 درسا في كل درس نحو 10 مسائل، فهذه 300 مسألة إذا ضبطها قد يضبطها طالب العلم في نحو 1 أو 2 أو 3 أشهر أو ربما 4 أشهر بحسب جدول الدروس الذي لديه، لكنها تقدر ب30 درسا الأجر الرومي. إذا ضبط هذه الدروس 30 ثم أراد أن يدرس بعدها متن آخر في النحو وليكن ألفية ابن مالك مثلا، فإن أكثر من نصف المسائل التي سيدرسها في ألفية ابن مالك سبق له أن درسها في الآجر الرومي. وهذا يجعله ويدرس ألفية المالك في مدة يختصر عليه فيها كثيرا دراسته للأجر به. فلو كان يريد أن يدرس ألفية ابن مالك في أول الأمر ربما يحتاج إلى نحو 120 درسا، لكنه إذا درس الأجر منه دراسة حسنة فإن ذلك يختصر عليه كثيرا بدراسته لألفية ابن مالك ويسرع من فهمه للمسائل ويحسن ضبطها بإذن الله عز وجل. فهذا التلخيص العلمي الجيد يسرع لطالب العلم طلبه للعلم ويختصر عليه الجهد والوقت ويريحه كثيرا، وهذا مجرب ومعروف. فتصور أن التلخيص العلمي والدراسة في التلخيص العلمي هذه تقيل أمد طلب العلم أو أنها تؤخر طالب العلم، هذا تصور خاطئ. الذي يؤخر طالب العلم هو عدم ضبط مسائل العلم، وإذا لخص حتى يلخص مسائل العلم من العلوم من أوله إلى آخره على كتاب مختصر ميسر فإن ما بعد ذلك سيكون تكملة لهذا التلخيص. وهذا الضبط العلمي لمسائل العلم إذا كان يقرأ في هذا العلم كتابا ثم كتابا آخر ثم كتابا آخر أوسع منه، فإنه بعد ذلك بعد مرحلتين أو ثلاثة من هذا التدرج في ذلك العلم تصبح لديه ملكة حسنة في تصور مسائل ذلك العلم، فتكون قراءته لكتب ذلك العلم قراءة سريعة، بل ربما تصفح كتابا واحدا منها في ساعات محدودة فعرف مسائله من أوله إلى آخره، لأنه يقرأ وهو عالم بجملة من المسائل التي في هذا الكتاب قبل أن يقرأه، لأنه حصل هذه المسائل من قبل، لكنه يقرأ ذلك الكتاب ليعرف ما أضافه هذا ذلك الكتاب في تلك المسائل. فمن هنا تكون قراءة العلماء سريعة، هذا هو السر في سرعة القراءة لدى العلماء، لأنها قراءة مبنية على ضبط لمسائل العلم وتحصيل علمي ومخزون معرفي سابق. أما الذي يريد أن يحصل القراءة السريعة وهو لم يوصل نفسه ولم يعتني بمرحلة التأسيس فإن القراءة السريعة لديه إما أن تكون دعوة مجردة عن البرهان يدعي أنه يقرأ باستيعاب وهو لا يقرأ باستيعاب، لو سئل عن بعض تلك المسائل لما أجابه، وإما أنها قراءة سريعة مخلة بتصور الكتاب مسائل الكتاب الذي يدرسه، يخرج من هذا الكتاب بتصورات خاطئة، قرأ سريعا ولم يضبط ذلك الكتاب فيخرج بتصورات خاطئة ومعلومات مغلوطة عن ذلك الكتاب. لا أحب أن أطيل في الحديث عن أهمية التلخيص العلمي لأن ما سبق فيه كفاية، ومن أراد التفصيل فقد تكلمت عن ذلك في مواضع كثيرة يمكنه مطالعتها بإذن الله عز وجل. نأتي إلى بيان أنواع التلخيص العلمي. نحن تكلمنا سابقا عن أنواع القراءة، الآن نأتي إلى بيان أنواع التلخيص العلمي. التلخيص العلمي له أنواع، وهذه الأنواع مأخوذة من سبر طرق أهل العلم في تلخيصاتهم العلمية. فمن أهم أنواع التلخيص العلمي تلخيص الدراسة والتعلم، وهو التلخيص الذي يراد به ضبط مسائل الكتاب، ضبط مسائل الكتاب الذي يدرسه طالب العلم لغرض الدراسة والتعلم، وهذا هو النوع الذي سنعنى به في هذه المحاضرة، وهو النوع المهم وهو أهم أنواع التلخيص التي يحتاجها طالب العلم في تحصيله العلم. النوع الثاني من طرق من أنواع التلخيص عند العلماء ما يسمى بالانتخاب والانتقاء، بعد أن يكون طالب العلم والعالم قد حصل علما وتجاوز مرحلة التأصيل وربما قطع شوطا كبيرا في مرحلة البناء العلمي، قد يقف على كتاب مهم من الكتب الكبيرة النافعة في العلم الذي يدرسه ويجد فيه فوائد مهمة، لكنه ليس بحاجة إلى دراسة جميع مسائل ذلك الكتاب، إما لأن الكتاب منوع فيه مسائل تتعلق بالعلم الذي يدرسه ومسائل أخرى ليس لها تعلق بالعلم الذي يدرسه، فينتخب وينتقي من ذلك الكتاب المسائل المهمة التي تعني في العلم الذي يدرسه. وهذا النوع سلكه عدد من العلماء في مراحل من تحصيلهم العلمي وفيه كتب مؤلفة. النوع الثالث يسمى بالتلخيص النوعي، وهو التلخيص الذي يعمد فيه الطالب إلى كتاب من الكتب التي تحوي أنواعا من العلوم فيلخص ما يتعلق بنوع منها. يعني مثال، طالب علم متخصص في القراءات وأراد أن يلخص مسائل توجيه القراءات من تفسير ابن عطية، فهو غرضه محدد، يريد أن يعرف مسائل توجيه القراءات عند ابن عطية في تفسيره. مثلا ابن عطية إذا مر بمسألة فيها قراءات مختلفة كيف يوجه هذه القراءات؟ هذا نوع من أنواع المسائل العلمية، فهو قد يقرأ يتصفح مجلد كامل ربما لا يظهر إلا ب20 صفحة أو 30 صفحة تتعلق بنوع المسائل التي يبحث فيها، فهو هذا يسمى بالتلخيص النوعي. مثال آخر، مسائل التفسير من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، لرجل يريد أن يعرف مسائل التفسير التي تعرض لها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، هذا نوع من هذا يسمى التلخيص النوعي. هذا التلخيص النوعي قد يحتاج طالب العلم في مرحلة من مراحل الطلب، لكنه ليس في مرحلة التأسيس ولا في المراحل الأولى من البناء العلمي، يكون في المراحل إما الوسطى أو المتقدمة من مراحل البناء العلمي. وهذا النوع طبعا التلخيص النوعي يفيد طالب العلم فائدة كبيرة في تكميل أصله العلمي وتوسيع بنيانه العلمي. النوع الرابع ما يسمى بالاختصار والتهذيب، يعني قد يجد طالب العلم كتابا فيه تفصيلات كثيرة وتطويل، فيختصر هذا الكتاب بما يحافظ فيه على الأبواب والفصول المهمة، ويختصر إسهاب المؤلف ويبقي على عمود الكتاب وهيكل الكتاب وأهم المسائل في كل باب ذلك العلم، فيخرج مثلا قد يكون الكتاب في عدة مجلدات فيخرجه في مجلد واحد أو كتاب صغير يتصور به مسائل ذلك العلم، مسائل ذلك الكتاب من أوله إلى آخره. ومن أمثلة ذلك أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختصر زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد لابن القيم طبع في نحو 6 مجلدات وله طبع ربما خرجت أو تخرج قريبا أكثر من ذلك، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اختصره في مجلد صغير، اختصر كتاب زاد المعاد، وهذا يدلك على أن التلخيص والاختصار من مناهج طلاب العلم والعلماء في تلخيصاتهم العلمية وفي طلبهم العلم وفي بعض المراحل التي يحتاجون فيها إلى مثل تلك الكتب. النوع الخامس من أنواع التلخيص ما يسمى بالتقريب والتيسير، هذا النوع غالبا يقوم به بعض العلماء المتأهلين للتدريس، مثلا يجد طالب كتابا من الكتب المهمة النفيسة مهمة لطلاب العلم لكنها قد يكون في أسلوبها شيء من الصعوبة، أو طريقة تناول المسائل فيها صعوبة، ولغتها العلمية قد تكون قوية لا تناسب الطلاب المبتدئين أو المتوسطين، فيعمد ذلك العلم إلى العالم إلى تقريب ذلك الكتاب واختصاره وتيسير عرض مسائله بأسلوب ميسر حتى يفيد طلاب العلم. وهذا من أمثلة كتاب التقريب والتيسير للنووي، فإنه قرب فيه مقدمة ابن الصلاح، ومثل تقريب التدمرية لابن عثيمين رحمه الله، فإنه قرب التدمرية التي تدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية كان يستصعبها كثير من طلاب العلم، فلما رأى أن طلاب العلم يستصعبون هذا الكتاب قربه بعبارات ميسرة، حافظ فيه على أهم ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، وطبع الكتاب باسم تقريب التدمرية. وكذلك جمال الدين القاسمي لما رأى كتاب إحياء علوم الدين كتابا طويلا وفيه صعوبة وفيه مسائل منتقدة على أبي حامد الغزالي، اختصره في كتاب صغير طبع بعنوان موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. النوع السادس من أنواع التلخيص ما يسمى بتلخيص المقاصد، وهو من أرفع أنواع التلخيص وأدقها، وهو حقيق بأن يفرد في محاضرة، ويحتاجه طلاب العلم في مرحلة البناء العلمي حاجة كبيرة. وهو التلخيص الذي يراد به تقريب مقاصد الكتاب وإبرازها وتجنب الإسهاب في بعض التفصيلات التي ليست من غرض الملخص. وهذا النوع مهم جدا في فهم مراد المؤلف ومعرفة مآخذ كلامه ومصادر استمداده ودوافع تأليفه لذلك الكتاب. من أمثلة هذا النوع كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ السعدي رحمه الله، فإنه لخص فيه مقاصد كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك التنبيهات اللطيفة فيما حاوت الواسطية من الباحث المنيفة للسعدي أيضا ذكر فيه، وتلخيص وشرح لمقاصد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. النوع السابع والأخير ما يسمى بالتلخيص الجمعي، وهو نوع من أنواع التأليف يسلكها بعض العلماء، فيطلع على عدد من الكتب في علم من العلوم ثم يلخص مسائلها بعبارات مختصرة وافية بمسائل كل باب، وهذا يفيد طلاب العلم كثيرا في العلوم التي قد لا يجدون فيها كتابا شاملا. من أمثلة هذا النوع من أنواع التلخيص كتاب جمع الجوامع للسبكي، فإنه لخصه من 200 كتاب في أصول الفقه، لخصه من 200 كتاب في أصول الفقه وطبع باسم جمع الجوامع، واعتنى به العلماء وله شروح كثيرة. وعلى كل هذه أبرز أنواع التلخيص العلمي لدى العلماء. والنوع الذي يعنينا في هذه المحاضرة وفي التحصيل الأول لطالب العلم هو النوع الأول، وهو تلخيص الدراسة والتعلم، وهو النوع الذي يراد به ضبط مسائل الدرس وإحسان تعلمها ومعرفة أدلة المسائل وأنواعها وترتيبها، وهذا النوع من أهم الأنواع لأن الطالب يستفيد به ضبط مسائل العلم إذا أحسن طريقة التلخيص وداوم عليها. فلذلك يجب أن يفرق طالب العلم بينه وبين الأنواع الأخرى من الخلط الذي يكون لدى بعض طلاب العلم، أنه يقول إني أريد أن ألخص الكتاب الفلاني ويرتبط مفهوم التلخيص لديه بالاختصار، وهناك فرق كبير بين التلخيص والاختصار. التلخيص حتى في الاشتقاق اللغوي لا يعني الاختصار. التلخيص قد يكون باختصار وقد يكون بتطويل أحيانا، لأن مرادك من التلخيص هو ضبط تلك المسألة. فالتلخيص يطلق أيضا في اللغة على تقصي الأمر، وهذا هو الذي نريده من طالب العلم، أن يتقصى المسائل العلمية في ذلك الكتاب. طبعا سنأتي إلى ذكر أنواع المسائل. المقصود أن مسائل العلم الذي يدرسه يتقصاها من ذلك الكتاب، ولذلك ينبغي أن يفرق طالب العلم بين التلخيص والاختصار. وأيضا ينبغي أن يفرق بين تلخيص الفوائد وأن يذكر بعض النتف من الكتاب والفوائد المستقطعة من هنا وهناك، وربما يظن بعض طلاب العلم أنه لخص الكتاب بهذه الطريقة، وهذا هو أقرب إلى نوع الانتخاب والانتقاء منه إلى تلخيص الدراسة والتعلم. تلخيص الدراسة والتعلم تقسم الكتاب إلى مقادير معينة، ثم في كل مقدار تذكر ما هي المسائل التي حواها ذلك المقدار، ثم كل مسألة ما هي أهم ما يتعلق بها من عناصر وتلخص القول فيها. هذا هو ضبط المسائل العلم لغرض الدراسة والتعلم. ولذلك من المهم أن يعرف طالب العلم ما هو مقصده من التلخيص. إذا أردت أن تقرأ كتابا أو تلخص كتابا، أول سؤال: ما هو مقصدك من هذا التلخيص؟ فإن كنت أردت أن تقرأ هذا الكتاب لغرض الدراسة والتعلم، كتاب منهجي في العلم الذي تدرسه، كيف تلخصه؟ هنا ينبغي أن تمر على جميع المسائل التي حواها ذلك الكتاب، وطبعا تقسم إلى أقسام سنذكرها أنواع المسائل في أثناء شرح خطوات التلخيص. لكن المهم أن تعرف ما هو مقصدك من تلخيص الكتاب. طالب العلم قد لا يكون تلخيصات الكتب كلها لغرض الدراسة والتعلم، يعني مثلا النفس تمل أحيانا، لأن طالب العلم مثلا قد يكون لديه برنامج علمي في دراسة الفقه، برنامج علمي في دراسة العقيدة، ويريد أن يجعل له برنامج آخر في دراسة مثلا أو القراءة في كتب السلوك مثلا، كتب الرقائق أو بعض الكتب الأدبية. نحن لا نقول له كل كتاب تلخصه يجب أن يكون تلخيصك له لغرض الدراسة والتعلم، هذا ليس صحيح. الكتاب الذي تلخصه لغرض الدراسة والتعلم ينبغي أن تراعي فيه خطوات التلخيص المناسبة لهذا الغرض. لكن الكتب التي تقرأها لغرض آخر، وإن كان في شيء من الدراسة والتعلم، لكنه لغرض مثلا قد تريد فيه منه مثلا تزكية النفس، التعرف على جواب المسائل لديك في علم من أشياء مشكلة عندك. أحيانا يقرأ طالب العلم كتابا غرضه منه أن لديه إشكالات معينة في أمور محددة، ووجد كتابا يتناول هذه الأمور فيقرأ هذا الكتاب للفائدة العلمية. هنا السؤال المهم: ما هو مقصدك من التلخيص؟ فتحرص على أن تفي به عند تلخيصك لذلك الكتاب. مثلا طالب علم أراد أن يقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي بعنوان أمراض القلوب وشفاؤها. شيخ الإسلام له رسالتان في بهذا العلم، رسالة مطولة ورسالة مختصرة، يعني أقل من هذا القليل. قد يكون غرضه يريد أن يتعرف على أنواع أمراض القلوب وكيف تعالج هذه الأمراض، له غرض محدد. هنا يقرأ هذه الرسالة وفي ذهنه هذا السؤال: ما هي أمراض القلوب وكيف تعالج؟ مقصده من قراءة الكتاب واضح لديه عند شروعه في قراءة الكتاب. فهنا ننصح بأن يقسم قراءة الكتاب إلى مرحلتين: المرحلة الأولى التصفح العام للكتاب ليتعرف على حجم الكتاب والمباحث التي تناولها في كل كتاب والمقادير الموجودة في الكتاب، فيه 3 فصول، فيه 4 فصول، فيه الكتاب 40 صفحة، 50 صفحة، وهكذا. بعد ذلك يبدأ المرحلة الثانية، وهي أن نقسم الكتاب إلى مقادير محددة على إما على حسب أبواب الكتاب أو فصوله، أو على حسب عدد الصفحات إذا كان الكتاب ليس مقسما على الأبواب والفصول، كل 10 صفحات أو كل 20 صفحة يجعلها في جلسة. ثم يبدأ في تلخيص القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، وهو يستحضر في ذهنه المقصد من تلخيصه لذلك الكتاب، يركز على المسائل التي تعني جواب سؤاله. الفوائد الاستطرادية لا بأس أن يذكرها، لكن من الخطأ أن يشتغل بالفوائد الاستطرادية وينسى مقصده من قراءة الكتاب. أول ما ينبغي عليه أن يراعيها المسائل التي تعنيه، التي لأجلها أراد أن يقرأ هذا الكتاب. إذن هذا نوع من أنواع التلخيص ليس مطابقا لتلخيص الدراسة والتعلم، لكنه من الأنواع التي قد يحتاجها طالب العلم. نوع آخر قد يحتاجه طالب العلم، طالب العلم مثلا قد يكون أمضى أياما أو أسابيع في دراسة جادة لكتب أهل العلم، فالنفس تحتاج إلى الاسترواح إلى بعض الكتب التي فيها شيء من الترويح، كبعض الكتب الأدبية وبعض الدواوين الشعرية. هذه الكتب ليس مطالبا بتلخيصها، لكنه قد تمر عليه بعض الملح والفوائد والقصص الحسنة فيشير إليها إشارات حتى يرجع إليها عند الحاجة. أيضا بعض الكتب مفيدة في تقويم لسان طالب العلم، فيقرأها، لا يصلح أن يقرأها قراءة سريعة، لأن غرضه منها تقويم لسانه وتحسين أسلوبه، فإن الأسلوب يتحسن بقراءة كتب الفصحاء من العلماء الذين لديهم أساليب حسنة. ولذلك إذا كان طالب العلم يكثر من القراءة في كتب الأدباء الذين لهم عناية حسنة بالفصاحة وحسن الأسلوب وتزيين كلامهم بما يحسنه من الأمثال والحكم والأبيات الشعرية والعبارات التي لها أثر على النفس، فإن القراءة في هذه الكتب ينعكس على أسلوب طالب العلم، فيكون أسلوبه بعد ذلك فيه شيء من التأثر بتلك الكتب التي قرأها. ولذلك أنا أحذر طلاب العلم من كثرة الاستماع أو القراءة في الكتب التي تفسد الذائقة الأدبية، إما كثرة الاستماع إلى من يتكلم باللهجة العامية، فإن طالب العلم غالبا يتأثر بذلك، حتى ربما يريد أن يلقي كلمة فلا يحسن أن يتحدث بالفصحى لأنه تأثر كثيرا بما أدمن سماعه من سماع الكلمات العامية، وتأثر أسلوبه بأسلوب من يستمع إليه. وإن كان الناس يختلفون في توجيه ذلك، لكن ينبغي لطالب العلم أن يراعي الفصاحة وحسن الأسلوب في حديثه وفي كتاباته. نأتي بعد ذلك إلى خطوات تلخيص الكتاب. هذا العنصر هو لب محاضرة هذا اليوم. ما مضى كله كان لغرض التعرف على أنواع القراءة، أولا مراحل التقويم العلمي، ثم أنواع القراءة، ثم أنواع التلخيص، ثم مقاصد التلخيص، وقبل ذلك منهجية في القراءة العلمية. ونأتي الآن في خطوات تلخيص الكتاب إذا كنا نريد منه دراسة والتعلم، نريد أن نتعلم من هذا الكتاب. أولا ينبغي أن ننبه إلى وجود فرق كبير بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. كتب المتأخرين غالبا مقسمة إلى أبواب وفصول واضحة ومحددة. لو أخذنا على سبيل المثال الفقه الميسر الذي طبعه مجمع من الفائدة طبعة المصحف الشريف، وهو كتاب حسن في تعلم الفقه. هذا الكتاب أو الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان مثلا، هذا الكتاب مقسم إلى أبواب، وكل باب يتضح بدايته وتتضح نهايته. لو أردنا مثلا كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، هذا الكتاب مقسم إلى أبواب، كل باب يحدد بدايته ويحدد نهايته. لكن إذا أتينا إلى كتب المتقدمين، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وكتب ابن رجب الحنبلي، وقبلهم كتب العلماء قبلهم، تبويبات لديهم، بعض الكتب فيها تبويب، لكن الغالب أن الكتب لديهم فيها إسهاب كثير في بعض المواضع، وأحيانا لا تعلم الفصول. مثلا طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله، كتاب كبير وفيه مباحث نفيسة، لكنه يسهب كثيرا في بعض الفصول، فيحتاج طالب العلم إلى التفريق بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. هذه الكتب المتأخرين ما دام الأبواب محددة والفصول محددة، فيبدأ يدرسها على هذا التقسيم. أولا يتعرف على مقاصد الكتاب، نأتي إلى المرحلة الأولى وهي التعرف على مقاصد الكتاب قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب. كيف أعرف مقاصد الكتاب؟ مقاصد الكتاب أولا تطلق على معنيين. المعنى الأول غرض المؤلف من تأليف الكتاب. المعنى الثاني الجمل المهمة التي هي عماد الكتاب. ودعونا نضرب مثالا ببعض الكتب المختصرة، مثلا الرسالة التبوكية لابن القيم. الرسالة التبوكية كتاب صغير لكنه احتوى على جمل مهمة من المسائل العلمية المتعلقة في علاقة العبد بربه جل وعلا. فهذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أولا أن يستكشف محتواه العلمي، يحاول أن يقسمه إلى مقادير محددة، يحاول أن يتعرف على مقاصد الكتاب. قد يكون التعرف على مقاصد الكتاب متيسرا بمجرد الاطلاع على أبواب الكتاب وفصوله، أو ما يمكن أن يسمى بالفهرس الذي في آخر الكتاب، لأن كده عرفت الباب الأول يتحدث عن كذا، والباب الثاني عن كذا، والباب الثالث عن كذا، فبمجموع عناوين هذه الأبواب تستطيع أن تعرف ماذا يريده المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب. هذا قد يكون ظاهرا في بعض الكتب المنظمة المقسمة على أبواب، وكل باب معنون بالعنوان الظاهر. لكن بعض الكتب لا تكون كذلك، خصوصا كتب المتقدمين، فهنا يحتاج طالب العلم حتى يستكشف مقاصد الكتاب، يحتاج إلى أن يقسم الكتاب إلى مقادير محددة، ثم يبدأ بتلخيص مسائل كل مقدار يعني مثلا نأتي إلى كتاب من كتب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب مثلا قد يكون 100 صفحة مثلا، أقسمه إلى 5 أقسام مثلا، كل قسم 20 صفحة. لا يشترط أن تكون 20 صفحة بالتمام، لأني قد أراعي بداية بعض الفصول، نهاية بعض الفصول، قد يكون 22 18 17 وهكذا، لكن المقصود أقسمه إلى مقادير محددة بحيث أنهي كل مقدار في جلسة علمية. فأبدأ بالقسم الأول وأقرأه قراءة فاحصة وألخص مسائله، ما هي المسائل التي تطرق لها شيخ الإسلام في هذا المقدار، وأدون لدي، ثم أنتقل للقسم الثاني، ثم القسم الثالث، ثم القسم الرابع، ثم الخامس، وهكذا أكون قد استخلصت مسائل كل مقدار من هذه المقادير. بعد ذلك أنظر في هذه المسائل التي استخلصتها من المقدار الأول، المقدار الثاني، المقدار الثالث، قد أجد بعض المسائل متشابهة، فأضم بعض المسائل التي يجمعها نوع واحد، أجعلها تباعا تحت بعض، يعني أعيد تصنيف المسائل، يعني مسائل متعلقة بكذا أجعلها مع بعض، والمسائل متعلقة بالنوع الآخر أجمعها مع بعض، فيصبح لدي مثلا 3 أنواع أو 4 أنواع من مسائل الكتاب. إذا جمعت هذه المسائل تحت كل نوع اتضحت لي الخريطة العلمية للكتاب، فيصبح مثلا لدي مثلا عرفت أن هذا الكتاب مثلا له 4 مقاصد أو 3 مقاصد، لأن كل مجموعة مسائل مندرجة تحت نوع، وهذا النوع يمكن أن أعبر عنه تعبيرا كليا بمقصد من المقاصد. حتى يكون الكلام متضحا بالمثال أضرب لكم مثلا، ويمكن أن ترجعوا إليه عن طريق الشبكة العنكبوتية، ولو تسجلونه لديكم جيد، اكتبوا لديكم مقاصد التحفة العراقية، مقاصد التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وابحثوا عنه في الانترنت، تجدونه بإذن الله تعالى في موقع جمهورية العلوم، وربما في ملتقى أهل التفسير. هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية لخصت مسائله بهذه الطريقة، فتبين لي أن شيخ الإسلام له 3 مقاصد من تأليفه لهذا الكتاب. هذه المقاصد لم ينص عليها في أول الكتاب، لكنها ظاهرة لمن استخلص المسائل وصنفها إلى أنواع، فإن كل نوع يدل على مقصد من المقاصد، فظهرت الخريطة العلمية للكتاب، وظهر أيضا مقاصد هذا الكتاب. إذا وصل طالب العلم إلى التعرف على مقاصد الكتاب، فإنه بإذن الله تعالى يكون قد أحسن قراءة ذلك الكتاب. على كل هذا قد يكون شاقا أو صعبا في أول الأمر لمن لم يتمرس على التلخيص العلمي، خصوصا في الكتب التي لا تكون مقسمة على أبواب وفصول محددة، لكن الكتب التي تكون مقسمة على أبواب وفصول محددة تلخيص مقاصدها أمر سهل بإذن الله عز وجل. مثلا كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للنووي رحمه الله قسمه إلى أبواب محددة، بالاطلاع على أسماء تلك الأبواب يمكن لطالب العلم أن يعرف مقاصد الكتاب. إذن المرحلة والخطوة الأولى من خطوات تلخيص الكتاب هي التعرف على مقاصد الكتاب، فإذا كان الكتاب مقسم إلى أبواب وفصول فالتعرف على المقاصد يكون سهلا، إذا كان غير مقسم على أبواب وفصول معنونة بعناوين تدل على المقاصد، فإن طالب العلم يحتاج إلى أن يبدأ ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي تقسيم الكتاب إلى مقادير محددة، ثم يستخلص، ثم الخطوة الثالثة يستخلص مسائل كل مقدار منها، ثم الخطوة الرابعة التمييز بين مسائل العماد ومسائل السناد ومسائل الاستدراك. هذه ثلاثة أنواع من المسائل في كل كتاب علمي، ثلاثة أنواع. مسائل العماد، إحنا إذا قسمنا الكتاب إلى مثلا كان فيه أبواب، هذا الكتاب كل باب منه فيه مسائل هي عمدة لهذا الباب، بحيث لو أن المؤلف لم يذكر هذه المسائل لكان هذا الباب عديم النفع أو ضعيف النفع. فمثلا من أراد أن يشرح أحكام المياه، من المسائل التي تعتبر عمدة في أحكام المياه مثلا الكلام على أقسام المياه، وأنها تنقسم إلى مياه طاهرة ومياه نجسة. هذه المسألة عماد من المسائل، لأنه أقسام المياه وأنواع المياه. كذلك الفرق بين الماء القليل والماء الكثير، حكم ما يخالط الماء، هذه المسائل تعتبر مسائل عماد لأنها عمدة في فقه مسائل في فقه هذا الباب، في فقه أحكام المياه. هذا النوع يعتبر مسائل عماد. النوع الثاني تسمى مسائل استناد، هذه مسائل تلتحق بمسائل العماد وهي لا تتصل ب يعني مقصد الباب اتصالا مباشرا، لكنها تتصل بمسائل العماد. مثلا مسألة الفرق بين الماء القليل والماء الكثير، هذه مسألة، لأن الفرق بين الماء الكثير والماء القليل ينبني عليه حكم فقهي، وهو إذا وقعت النجاسة، وقعت نجاسة يسيرة في ماء، هل يتنجس هذا الماء أو لا يتنجس؟ نقول يفرق، إذا كان الماء قليلا فإن الماء يكون نجسا، وإذا كان الماء كثيرا كالغدير مثلا والنهر وقعت فيه نجاسة يسيرة فإن هذا لا ينجس الماء. طيب ما هو الفرق بين الماء الكثير والماء القليل شرعا؟ ما الذي، ما الحد الذي يفصل بين الماء الكثير والماء القليل؟ لأن هذا مثلا يعتمد عليها الحكم بنجاسة الماء أو طهارته. ورد حديث في ذلك وهو في السنن، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. نحن هنا في فقه هذا الحديث نتحدث عن هذه المسألة، الفرق بين الماء الكثير والماء القليل، ما زلنا فيه. لكن نأتي إلى مثلا القلتين، ما المراد بالقلتين؟ هذه مسألة السناد يستعان بها على فهم المسألة الأصلية التي الفرق بين الماء الكثير والماء القليل. اتضح لكم؟ أرجو أن يكون هذا واضحا في شرح المراد بمسائل السناد. هي مسألة كلام العلماء في معنى القلة وكم مقدارها، وأن القلتين نحو 5 كرب. هذه مسألة في تحديد مقدار القلتين، وهي مسألة سناد ليستعان بها على فهم الفرق بين الماء الكثير والماء القليل. لكن لو أن بعض المؤلفين استطرد إلى مسألة لا تؤثر على فقه مسألة الباب وأتى بفائدة، فائدة مثلا أن أول من اتخذ القلال فلان بن فلان، وأن القلال تصنع من كذا وكذا، هذه مسائل استطرادية لا يتوقف عليها فقه أو أحكام هذه المسائل، هي مسألة استطرادية. المسائل الاستطرادية ليس كلها مسائل غير مهمة، قد تكون المسائل فيها فوائد، قد تكون بعضها مسائل مهمة، وربما بعضها مسائل مهمة جدا، لكنها ليست مسائل يتوقف عليها فكر أو مقصد الكتاب. ولذلك بعض الكتب يكثر فيها ذكر الفوائد الاستطرادية، وخصوصا كتب التفسير وكتب شروح الحديث يكثر فيها المسائل الاستطرادية. فالمسائل الاستطرادية إذا كثرت ينبغي لطالب العلم أن لا يشتغل بها، لأن الاشتغال بها يشغله عن مقصد الكتاب، فيركز أولا على مقاصد الكتاب، مسائل العماد ومسائل السناد، ثم إذا كان لديه متسع من الوقت فلا بأس يطالع مسائل الاستطراد من باب الفائدة العلمية، لكنه عند التلخيص يركز على مسائل العماد ومسائل السناد، لأنه بمعرفة هذا النوعين من المسائل يستطيع أن يعرف مقاصد الكتاب. لكن لو فرضنا أن طالب علم أعجبته الفوائد واللطائف والمسائل الاستطرادية التي في ذلك الكتاب ثم اشتغل بها ونسي مقاصد الكتاب، هل يكون قد أحسن قراءة الكتاب؟ عندي أنه لم ينجح في قراءة الكتاب ولو ادعى أنه لخص الكتاب، لأنه إذا كان في تلخيصه للكتاب إنما يلخص الفوائد واللطائف والمسائل الاستطرادية وينسى مقاصد الكتاب، فهو في حقيقة الأمر لو قيم واختبر في الكتاب ربما رسب في ذلك الكتاب. إذن إذا أردت أن تلخص فلتعتني بمقاصد الكتاب، تعتني بمقاصد الكتاب الذي تريد تلخيصه. إذن أعيد خطوات تلخيص الكتاب: أولا التعرف على مقاصد الكتاب، ثانيا وذكرت لكم أن هذا قد يتيسر من أول مرة إذا كان الكتاب حسن التقسيم، وقد تكون هذه المرحلة هي آخر مرحلة إذا كان الكتاب تقسيمه صعبا، فتكون بعد أن نقول تقسيم الكتاب إلى مقادير محددة استخلاص المسائل في كل مقدار، التمييز بين مسائل العماد ومسائل السناد ومسائل الاستطراد، ثالثا تحرير التلخيص، أو هذا رابعا تحرير التلخيص. ما معنى تحرير التلخيص؟ أن استخلصت المسائل في كل باب وميزت مسائل العماد ومسائل السناد ومسائل الاستطراد. فنأتي إلى مسائل العماد مثلا، هنا ما معنى تحرير التلخيص؟ أي أنك تتناول في كل مسألة خلاصة ما يتعلق بها وتذكر العناصر المتعلقة بتلك المسألة، سواء أدلة، أقوال العلماء، وجه الاستدلال، ما يتعلق بهذه المسألة تلخصه بعبارة وافية. ثم بعد تحرير التلخيص وأن يكون كلامك في تلخيص تلك المسألة وافيا بما ذكر في الكتاب من الأفكار الموجودة المتعلقة بتلك المسألة تذكرها في تلخيصك، وينبغي أن تكون تحذف في التلخيص حشو العبارات، التطويل والإسهاب، هذا ينبغي أن يحدث. لكن إذا كانت عبارة الكتاب عبارة مختصرة جدا أحيانا قد تحتاج إلى أن تضيف إلى تلك العبارات ما يشرحها ويبينها ويزيل الإشكال. على كل هذه الخطوة هي لب عمل التلخيص، لأنك إذا ميزت المسائل بعد ذلك تحرر القول في كل مسألة، تأتي بعد ذلك إلى مرحلة بعد أن تنهي لب عمل التلخيص وهو تحرير المسائل إلى مسألة أخرى هي مراجعة التلخيص وتحسين العبارات، قد يكون لديك أخطاء لغوية أو أخطاء نحوية أو أخطاء في التعبير من أسلوب فتصححها. بعد ذلك ينبغي لطالب العلم أن يحسن عرض هذا الملخص، يكون ملخصه ملخصا معتنا به، لأن التلخيص الجيد الذي يكون عرضه حسنا يعين طالب العلم على كثرة مداومة الاطلاع عليه والإضافة إليه، ويشرح النفس لقراءته. فلذلك العناية بتحسين عرضه مهم. هذه خطوات تلخيص الكتاب. نأتي بعد ذلك إلى مسألة مهمة نختم بها، وهي ما هي معايير التلخيص الجيد؟ كيف أحكم على تلخيصي أنه تلخيص جيد أو غير جيد؟ معايير التلخيص الجيد 5: الشمول والترتيب والتحرير وحسن الصياغة وحسن العرض. الشمول والترتيب والتحرير وحسن الصياغة وحسن العرض. أما الشمول فالمراد به أن يكون ملخصك وافيا بذكر المسائل التي تضمنها ذلك الدرس أو ذلك الكتاب، بحيث لا تفوتك مسألة من مسائل عماد الدرس، هذا بالدرجة الأولى. وأما المسائل الاستطرادية فالطالب بحسب اهتمامه مخير بين ذكرها وتركها، لكن إذا كثرت المسائل الاستطرادية ينبغي أن يتعمد ترك بعضها على الأقل. لماذا؟ لأنه إذا كان في المسائل الاستطرادية أكثر من مسائل العماد سيكون التركيز عند القراءة على المسائل الاستطرادية وينسى أو تضعف لديه العناية بمسائل عماد الدرس. ومعيار الترتيب المراد به أن يحسن طالب العلم ترتيب المسائل في ملخصه بتسلسل موضوعي يعينه على فهم مقاصد الكتاب. أحيانا يكون، وهذا عند كتب المتقدمين، يحتاج طالب العلم إلى إعادة ترتيب أسماء المسائل، لأن التأليف، طريقة التأليف عند المتقدمين تختلف عن طريقة التأليف عند المتأخرين. عند المتقدمين يكتبون بذهن انسياب، وربما يكتب من حفظه، فيكتب في مسألة ثم ينتقل إلى مسألة أخرى ثم يرجع إلى المسألة الأولى ثم يتذكر أشياء تتعلق بالمسألة فيسهب فيها. فيحتاج طالب العلم أن يجمع كل نوع من أنواع المسائل ويجعله تباعا، يعيد ترتيب المسائل. المقصود أن طالب العلم إذا كان ترتيبه المسائل ترتيبا حسنا فإن هذا يعينه على حسن فهم الكتاب وحسن التعرف على مقاصد الكتاب. أما مسألة أو معيار التحرير العلمي فالمراد به أن تكون عبارة الطالب في التلخيص عبارة علمية محررة منضبطة بالأصول والقواعد العلمية وخالية مما يقدح في التحرير العلمي. يعني مما يقدح في التحرير العلمي مثلا إطلاق الأحكام والدعاوى التي لا أصل لها، أن يزيد طالب العلم على الكتاب عبارات لم يذكرها المؤلف وينسبها للمؤلف، يذكرها من فهمه وينسبها للمؤلف، هذا خطأ في التحرير العلمي. إذا أردت أن تضيف شيئا فلم يقله المؤلف وهو من باب الإضافة فتميزه، قلت كذا وكذا. ومن الأخطاء أيضا التوسع في إطلاق بعض كلام الشارح بما يخرجه عن مراده. يعني أحيانا قد يتكلم الشارح أو صاحب الكتاب بكلام ويضع له قيود، فيأتي المختصر أو الملخص فيأخذ الكلام بدون القيود هذه فيغير الكلام عن مراده، وهذا خطأ قادح في التحرير العلمي. من القوادح أيضا تعميم شيء حقه التخصيص أو تخصيص إطلاق شيء حقه التقييد، وهكذا إغفال ذكر بعض الأقوال المهمة، هذا أيضا قادحا في التحرير العلمي. المقصود أن يحرر طالب العلم تلخيصه بعبارة حسنة. كيف يضبط طالب العلم التحرير العلمي؟ قد يكون في أول الكتب التي يلخصها التحرير العلمي لديه ضعيف أو مقبول أو جيد، يفيده في ذلك أن يعرض تلخيصه على طالب علم متمكن أو عالم فيقومه ويصحح له، فيعرف جوانب الإحسان لديه وجوانب الإخفاق أو جوانب الضعف، فيحرص على تحسين تلخيصه في الكتاب الذي يليه وهكذا. فإنه بعد ذلك ربما لخص كتابين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة كتب، يكون بعد ذلك قد اكتسب حسن مهارة التلخيص العلمي وأصبح التلخيص لديه سهلا وأصبح ماهرا في التلخيص، يستطيع أن يلخص كتبا كثيرة بهذه الطريقة. فالطريق في أوله الخطأ فيه غير مستغرب، وينبغي لطالب العلم إذا وجد في نفسه أخطاء في أول الأمر أن لا يدفع ذلك إلى الإحباط أو يفهم من ذلك أنه ليس له حظ في إحسان التلخيص العلمي. كلنا في أوائل تلخيصنا وقعنا في أخطاء، إما في تصور المسائل العلمية أو في فهمها أو في إغفال بعضها أو عدم التفطن لبعض المسائل. هذا أمر لا تدريب على الطالب فيه في أول الأمر. في أول عشرة كتب يلخصها الخطأ في بعض المراحل وارد جدا، وينبغي لطالب العلم أن لا يعنف نفسه ولا ينظر إلى نفسه بعين التكسير، لأن العبرة بكمال النهاية وليست بنقص البداية. لكن الخطأ أن طالب العلم يصر على خطئه ولا يعرض ملخصه على طالب علم متمكن، فكيف يتعرف على جوانب الخطأ والتقصير لديه؟ ينبغي أن يكون تلخيصه تحت إشراف علمي حتى يفيده المعلم بجوانب الإحسان لديه وجوانب التقصير والضعف، لأنه إذا تلافى التقصير والضعف واعتنى بجوانب الإحسان فإنه مع تكرار التلخيص لعدد من الكتب يكتسب مهارة التلخيص بإذن الله تعالى. المعيار الرابع حسن الصياغة. حسن الصياغة ينبغي للطالب العلم أن تكون عباراته عبارة فصيحة وأسلوب حسن، ويتعود على القراءة في الكتب التي تكسبه قراءتها أسلوبا حسنا في التعبير عن المسائل العلمية. فمما يقدح في حسن الصياغة ضعف الأسلوب وركاكة العبارات، الأخطاء الإملائية واللغوية، أخطاء علامات التقييم المخلة بالمعنى. فهذه ينبغي لطالب العلم أن يدرب نفسه على التخلص من هذه الأخطاء وعلى إحسان الصياغة. أما المعيار الأخير وهو حسن العرض فسبق التنبيه إليه وإلى فائدته، وأنه يعين على قراءة الملخص بوضوح وارتياح من حيث توزيع النصوص وتلوينها أيضا إن أمكن، وتفاوت أحجام الخطوط المنظمة، لأن طالب العلم إذا أبرز العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية والتقسيمات والجمل المهمة فإنه بذلك يحسن تنسيق ملخصه ويكون التلخيص مما يخف على النفس مداومة الاطلاع عليه وقراءته ومراجعته والإضافة إليه. فهذا يعينه، لأن هذا الأصل هو كنزه العلمي ينبغي أن يعتني به. وإذا لخص طالب العلم كتابا لا يقول هذا آخر العهد به، بل هذا هو بداية تكوينه لبنائه العلمي، ينبغي أن يضيف إليه ويلخص كتبا أخرى. ثم ربما بعد أن يلخص عددا من الكتب يحتاج إلى الرجوع إلى الملخصات الأولى والنظر فيها ومراجعتها والاستفادة منها في مشروعات علمية خاصة في مجالات أخرى. لكن ينبغي لطالب العلم في مسألة العرض هذه أن يتجنب الإفراط في استخدام التلوين، لأن الإفراط فيه والإكثار منه قد يذهب حسن العرض. نختم بأسئلة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يسأل نفسه عنها عند لإتمامه لتلخيصه للكتاب حتى يتعرف ويستطيع أن يقيس جودة تلخيصه. يسأل نفسه هذه الأسئلة الخمسة: هل تلخيصي شامل لمسائل الدرس أو لمسائل الكتاب؟ هل أحسنت ترتيب المسائل؟ هل عباراتي محررة علمية؟ هل أحسنت صياغة التلخيص؟ هل أحسنت طريقة العرض؟ لأنه إذا أتقن هذه إجابات هذه الأسئلة الخمسة فإن تلخيص الكتاب يكون تلخيصا حسنا بإذن الله تعالى. انتهينا من ذكر معايير التلخيص الجيد، وبقي تنبيهات يسيرة ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها، وهي العشوائية في اختيار الكتب. ينبغي أن يكون اختيار الكتب اختيارا منظما، وأن يتجنب العشوائية. أيضا يتجنب القراءة السريعة في أول الأمر، لأن إرادة تحقيق القراءة السريعة في أول الأمر غير ممكن لطالب العلم، والذين يدعون أنهم يعطون دورات في القراءة السريعة غالبا تكون هذه الدورات مستفادة من ثقافات أخرى أجنبية مبنية على طريقة الكتابة والتأليف في تلك الكتب وفي تلك اللغات، لأن طريقة تأليفها تختلف عن طريقة التأليف عند العلماء باللغة العربية. وعلى كل، أنا ذكرت لكم سر القراءة السريعة عند العلماء، وأنهم أسسوا تأسيسا جيدا ثم كونوا مخزونا علميا، ثم بعد ذلك سهلت عليهم القراءة السريعة. وهذا تماما كالطفل الصغير الذي يتعلم المشي في أول الأمر، يحتاج أن يرفق به ويتأنى منه حتى إذا انطلق في المشي بعد ذلك يمكنه أن يركض ركضا حسنا بإذن الله عز وجل. أما مطالبة، وأيضا كل طالب له قدراته وله إمكاناته، ومن الأخطاء الكبيرة أن يوازن طالب نفسه بكبار القراء وهو عمره في القراءة قصير، أو لم يبدأ طلب العلم إلا من سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ثم يقارن ويوازن نفسه بمن أمضى في القراءة 20 سنة و30 سنة، فإذا رآهم يقرؤون الكتاب الذي يحتوي على 500 صفحة يقرؤونه في 2 أو 3 ساعات وهو يريد أن يكون مثلهم، فهذا أمر فيه موازنة جائرة تماما كالذي يريد من صبي جريه على مقداره يريده أن ينافس كبار العدائين، هذا خطأ كبير. وموازنة النفس بهذا فيه إضعاف لها وتوهين لها، لكنه إذا واصل طلب العلم وواصل القراءة حتى يكمل تأسيسه العلمي ويقطع شوطا حسنا في البناء العلمي، بعد ذلك تتيسر له القراءة السريعة، وبإذن الله عز وجل تكون قراءته كقراءة الكبار إن فتح له في ذلك بإذن الله عز وجل. المقصود أن طالب في أول الأمر يحذر من الموازنات الجائرة، يعرف رحم الله أن عرف قدر نفسه، ومن سار على الدرب وصل، يكمل نفسه شيئا شيئا حتى يصل بإذن الله عز وجل. أختم بهذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه نافعا مباركا مثقلا لموازيننا عنده، إنه هو السميع المجيب. وأستغفر الله من الخطأ والتقصير والزلل، وأسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم أدخلنا في رحمتك منك وفضل، وهدنا إليك الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.